براكين وإعصار ونار إثرها نار من الأحزان أبعثها فيا لهفي أترككم ألا ويحي ألا إني سأستعر وأصبح عبرة لهم تذكرني البراري والقفار تذكرني الليالي والنهار مواقف حلوة منكم فابكي وما دمعي لأحزاني سوى زيت يؤجج نارها يزيد لهيبها لهبا ويجعل لي كفاحم بل أشد أحبائي دعاء منكم فلا تنسوا خلكم يواليكم ويألفكم ولن أنسى معاذ الله أن أنسى حلقة الذكر أنسى جلسة الفجر أنسى رحلة البر أنسى رفقة الخير أنسى أجمل العمر يمين الله لا أنساكم حتى أوارى في تراب وأبقى واحدا فردا يمين الله لا أنساكم حتى أوارى في تراب وأبقى واحدا فردا.